والآن مع الدرس التاسع عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الإمام مالك: كتاب الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا، وطلب السقيا قد يكون بدعاء الإنسان في أوقات خلواته، وقد يكون في صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، وقد يكون بتخصيص صلاة مستقلة له كما قال بذلك الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، فهو لا يرى أن الاستسقاء له صلاة خاصة، وقد خالفه صاحباه. قال: باب العمل في الاستسقاء. ثم روى عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. فيه مشروعية صلاة الاستسقاء، وفيه مشروعية تحويل الرداء عند أداء هذه الصلاة. وقد قال أحمد إن تحويل الرداء يكون بجعل ظاهره باطنه، وبجعل جهة اليمين على جهة الشمال. وقال الإمام الشافعي بأن تحويل الرداء يكون بجعل أسفله في أعلاه، وجعل أعلاه في أسفله، ولعل الأول أظهر، لأنه ظاهر قوله حول رداءه. وفيه أن التحويل إنما يقتصر فيه على الرداء، وهو اللباس الذي يكون لأعلى البدن، ومن هنا يشرع تحويل البشت مثلا لأنه رداء، بخلاف القميص فإنه لا يشرع تحويله. وأما بالنسبة لما يكون من لباس الرأس فقد اختلف العلماء فيه، فقال طائفة بأنه يشرع تحويله، وقال آخرون بعدم مشروعيته، ولعل القول بعدم المشروعية أظهر، لأنه لا يصدق عليه اسم الرداء. قال: وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي، فقال: ركعتان، لكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو. ظاهر هذا أنه إنما يخطب خطبة واحدة، وبذلك قال طائفة وقال آخرون بأن الاستسقاء له خطبتان. قال: ويستقبل القبلة، يعني بعد الخطبة، ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرديتهم كما قال بذلك الجمهور خلافا لبعض الحنفية الذين قصروا ذلك على الإمام. قال: ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم قعود. ثم قال ما جاء في الاستسقاء. وروى عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم أسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. وهذا الخبر مرسل، وليس في دعاء الاستسقاء شيء محصور. ثم روى عن شريك عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فيه مخاطبة الخطيب وهو يخطب الجمعة. قال: فادعوا الله، فيه جواز طلب الدعاء من الآخرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل. وقيل بأن طلب الدعاء من الآخرين على نوعين: إما أن يطلب منه دعاء لحاجته الخاصة فهذا مباح لكنه خلاف الأولى، وإما أن يطلب منه الدعاء لأمر عام أو لفائدة يستفيد منها الآخرون دون أن تكون مما يستفيد منه الطالب مباشرة، فإن هذا من الأمور المستحبة لأن فيه تحقيق حوائج المسلمين. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فيه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الجمعة الأخرى، فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي، يعني بسبب المطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال، أي اللهم اجعل هذه الأمطار على ظهور الجبال والآكام، وهي مواطن الأودية. قال: وبطون الأودية. الآكام هي التلال التي تكون مرتفعة قليلا وهي أقل من الجبال. قال: اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانجابت عن المدينة، يعني تفرقت السحابة وعن وص عن المدينة، بحيث تكون المدينة في مثل الجوبة، أي تكون ليس عليها سحاب بخلاف ما يكون حولها، فإن عليه السحاب. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة، فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع. قال مالك: هو من ذلك في سعة، إن شاء فعل أو ترك. قال: باب الاستمطار بالنجوم، أي اعتقاد أن النجوم هي التي تنزل المطر، أو طلب المطر من النجوم، أو الاستسقاء بالنجوم. وروى عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، يعني الفجر، بالحديبية على إثر سماء، يعني مطر كانت من الليل، فلما انصرف فيه مشروعية صلاة الجماعة حتى في الأسفار. قال: فلما انصرف أقبل على الناس، فيه مشروعية الموعظة خصوصا عند وجود الأسباب التي تقتضيها. فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الناس في هذا الباب على أربعة أنواع. النوع الأول: من يعتقد أن الكوكب هو الذي ينزل المطر، فهذا مشرك شركا أكبر، لأنه نسب شيئا من أفعال الله لغيره. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. والنوع الثاني: من يظن أن الكواكب سبب في إنزال المطر، فهذا أيضا من أنواع الشرك، قيل هو شرك أصغر وقيل هو شرك أكبر. وظاهر حديث الباب أن هذا من أنواع الكفر، لقوله: فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. النوع الثاني: من يظن أن بعض مواسم السنة أقرب لأن ينزل فيها المطر من غيرها، من خلال معرفة السنن التي تنتاب أو تعود على الناس في كل سنة، فهذا مباح ولا حرج على الناس فيه، وذلك لأنه لا يعتقد أن لهذه الكواكب أي تأثير في نزول المطر. ولذلك قوله: من قال مطرنا بنوء كذا، هنا الباب الباء للسببية أو للاستعانة، ومن هنا فلا يدخل فيها هذا القسم الثالث. النوع الرابع: من يعرف أن الله عز وجل ينزل المطر في كل وقت، وأنه حتى في الأوقات التي لا يتحرى فيها عادة نزول المطر قد ينزل الله عز وجل الأمطار، ومن هنا فلا ينبغي عند الاستسقاء أن نخصص الاستسقاء بوقت يقول فيه من يعرف جريان السحاب بأن هذا الوقت ممكن نزول المطر فيه، وإنما ينبغي بالناس أن يعتمدوا بقلوبهم على الله جل وعلا. فكم من مرة أجرى الله جل وعلا سنة في الكون بخلاف ما يعتقده من يعرفون مثل هذه الأسباب. ثم قال مالك بأنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة، أي إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر ثم بعد ذلك أخذت جهة الشمال، جهة الشمال، جهة الشام، قال: فتلك عين غديقة، أي كثيرة الماء. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف. قال: وبلغني أن أبا هريرة كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، يعني فتح الله عز وجل ورزقه سبحانه، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال المؤلف: كتاب القبلة، يعني أحكام التوجه إلى الكعبة في أثناء الصلاة أو في غيرها. قال: باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة. وروى عن إسحاق بن عبد الله عن رافع بن إسحاق، وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بالكرابيس مواطن قضاء الحاجة التي، وأراد هنا تلك المراحيض التي بنيت على القبلة، قال: لا أدري ما أفعل بها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. وروى عن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط وبول. وقد ذهب جماعة بأن استقبال القبلة بالغائط أو البول من المحرمات، وذهب آخرون إلى أنه من المباحات وأن النهي منسوخ، وقال آخرون بأن النهي يراد به في حال الفضاء، وأما أحاديث الجواز فالمراد بها في حال البنيان، ولعل هذا القول الأخير هو الذي تجتمع عليه الأدلة. ولذا قال المؤلف: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. وروى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع عن ابن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبينتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. ثم قال لهذا السائل: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال: قلت: لا أدري والله، يعني لم أفهم معنى هذا الوصف. قال مالك في تفسير هذا الوصف: يصلون على أوراكهم، يعني يسجدون ولا يرتفعون عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض، فالمراد به أنه لا يرتفع وإنما تكون أجزاء بدنه على الأرض. ثم قال: باب النهي عن البصاق في القبلة. وروى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. البصاق في جاء في الحديث أن من أراد أن يبصق في الصلاة فلا يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن شماله. ثم جاء في أحاديث النهي عن البصاق في المسجد، فنقول: في المسجد ينهى عن البصاق مطلقا، سواء كان عن يمينه أو عن شماله أو تلقاء وجهه، وخارج المسجد ينهى عن البصاق تلقاء وجهه، ويجوز أن يكون في جهة الشمال. وفي الحديث أن البصاق ليس من النجاسات، وإنما طهر المسجد منه لكون البصاق مما يتقبح أو يبتعد عنه ويتقذر منه. وفيه أن البصاق يكفي فيه الحك، وفيه أن المصلي يناجي رب العزة والجلال في أثناء صلاته. وروى عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه، والمخاط يخرج من الأنف، والبصاق والنخامة تخرج من الفم، والنخامة أصلها من الأنف والبصاق أصله من الجوف. قال: باب ما جاء في القبلة، يعني في التوجه لها في أثناء الصلاة. وروى عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. فيه إثبات أن الله عز وجل متصف بصفة العلو، لأن النزول لا يكون إلا من الأعلى للأسفل. وفيه أن القرآن قد نزل منجما، وقال: وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. فيه إثبات ورود النسخ في الشريعة، فقد كانوا يستقبلون بيت المقدس ثم استقبلوا الكعبة. وفيها أن النسخ لا يلزم المكلف إلا إذا وصل إليه، أما إذا لم يعلم به فإنه لا يتعلق به. قال: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فيه المبادرة إلى امتثال الأوامر الشرعية. وروى عن يحيى عن سعيد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو البيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. وهذا الخبر مرسل، وقد ورد بمعناه في الصحيح. وفيه جواز تداول التواريخ والسير، وأن ذلك لا حرج فيه، خصوصا إذا ترتب عليه معرفة أحكام شرعية. ثم روى عن نافع أن عمر قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. وقد ورد هذا المعنى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد. وفيه أن الميلان اليسير في التوجه في الصلاة إلى غير القبلة لا يؤثر على صحة الصلاة، أما إذا غير الإنسان الجهة كاملة فصلى لجهة أخرى فإنه حينئذ تتأثر الصلاة بهذا، لأنه لم يستقبل القبلة في أثناء صلاته فلا تكون صحيحة. قال المؤلف: باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند مالك أن المدينة أفضل من مكة، وقد خالفه في ذلك جماهير أهل العلم. واستدل الجمهور بهذا الحديث الذي رواه المؤلف عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفيه أن مسجد مكة أعظم أجرا وثوابا من مسجد المدينة. وفيه أن مضاعفة الصلاة خاصة بالمسجد النبوي، وأما بقية أجزاء المدينة فإنه لا تضاعف الصلاة فيه. وقوله صلاة يشمل الصلاة النافلة والصلاة المفروضة وصلاة النذر وصلاة القضاء وصلاة الأداء، فكلها يصدق عليها اسم صلاة، لأن صلاة هنا نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة. ثم روى عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. هكذا الرواية: ما بين بيتي ومنبري، وهكذا رواها الإمام البخاري بسنده من طريق الإمام مالك رحمه الله، وليس في شيء منها قبري. وقد ورد في بعض نسخ الموطأ قبري، وقد شكك كثير من أهل العلم في هذه اللفظة، وقالوا إن صواب الرواية: ما بين بيتي ومنبري. وفيه فضيلة هذا المكان من المسجد النبوي. ثم روى عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقيل المراد أنها روضة حقيقة، وقيل إنها سبب من أسباب جعل الناس يدخلون الجنة بطاعة الله فيها أو بطاعتهم لله فيها. قال المؤلف: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، يعني هل هذا مشروع وجائز؟ ثم روى قال: بلغني عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فيه جواز أداء المرأة للصلاة في المساجد، وفيه أن الزوج لا يمنع زوجته من الخروج للمسجد من أجل الصلاة، وفيه أن المرأة وفيه أن الزوج له الحق من منع زوجته من الخروج لغير ذلك. وقد قال طائفة بأنه يلحق بالذهاب إلى المساجد الذهاب إلى ما يكون مندوبا إليه في الشرع من صلة رحم أو تمريض والد أو والدة أو بر بالوالدين أو نحو ذلك. وظاهر الحديث اختصاص هذا الحكم بالذهاب إلى المساجد. وقوله إماء الله المراد بذلك النساء. وروى المؤلف أو قال المؤلف: بلغني عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. فيه منع النساء من التطيب أمام الرجال الأجانب، وأن ذلك من المحرمات. وهذا الخبر مرسل، وقد ورد من حديث زينب عند مسلم. ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت، فتقول: والله لا أخرجن إلا أن تمنعني، فلا يمنعها من أجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت بنو إسرائيل، أو كما منع منه نساء بني إسرائيل. والأظهر أن هذا حكم عام إلا إذا كان يخشى على المرأة من خروجها، فحينئذ لا تمنع المرأة من الخروج. أما إذا أحدث النساء أمورا مخالفة للشريعة من تبرج أو سفور أو تزين في حجابهن أو نحو ذلك، فإنه حينئذ لا حرج على الزوج في أن يمنع زوجته من الخروج على هذه الصفة، لأن الزوج يمنع زوجته من معصية الله عز وجل. فإذا عصت الله بمثل هذا جاز له منع زوجته من الخروج على هذه الصفة. أما إذا خرجت على الصفة المشروعة فإنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجته حينئذ من الخروج للمسجد. قال المؤلف: كتاب القرآن، يعني أحكام المصحف وقراءة القرآن. باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. في مذهب الأئمة الأربعة وهو مذهب الجماهير أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا وهو على طهارة، وسدلوا على ذلك بما رواه المؤلف عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الخبر وجادة صحيحة، لأنه يحدث عن الكتاب الذي وجدوه. وقال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته، يعني لا يجوز له أن يحمل المصحف. العلاقة على نوعين، العلاقة التي يوضع فيها المصحف على نوعين. النوع الأول علاقة متصلة به، فهذه يمنع المحدث حدثا أصغر من حمل المصحف وهي فيه، حمل المصحف بها. والنوع الثاني علاقة منفصلة، كما لو وضع المصحف في كيس أو نحوه، فهل يجوز له للمحدث أن يحمل المصحف حينئذ؟ قال الجمهور: لا يجوز له ذلك، لأنه مس ما وضع المصحف فيه. قال: ولا يحمل أحد المصحف على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته. الخبيئة يعني البيت الذي يوضع فيه المصحف، أو الجلد الذي هيئ لوضع المصحف فيه. قال: ولم يكره ذلك، لكنه مكروه، فدل ذلك على أن المصحف لا يحمل بعلاقة من قبل المحدث. قال: لأن يكون في يدي، ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية: لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فكأن المؤلف يقول: لا يمسه إلا المطهرون، ليس المراد به المصحف الذي بين أيدينا، وإنما المراد به أصل المصحف الذي عند رب العزة والجلال. ولكن قد يقول قائل بأن أصل المصحف لا يمسه إلا المطهرون، فهكذا في الفروع التي أخذت منه. قال المؤلف: باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. المحدث على نوعين: النوع الأول من عليه جنابة وحدث أكبر، فهذا جمهور أهل العلم على أنه لا يقرأ القرآن، لما ورد في حديث علي قال: لما قرأ آيات من القرآن هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. ووقع خلاف في الحائض أو النفساء إذا خشيت نسيان القرآن، فهل يجوز لها قراءة القرآن؟ وورد عن مالك أنه يجيز ذلك، والجمهور على المنع منه. وقد يستدلون عليه بما ورد في الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قال: مما يدل على أن من الأمور المستقرة عندهم تنافي حال قراءة القرآن مع الحيض. أما النوع الثاني من المحدث فهو المحدث حدثا أصغر الذي يجب عليه الوضوء، فهذا يجوز له أن يقرأ القرآن إذا لم يمس المصحف، يقرأه على صدره. وروى عن أيوب عن محمد بن سيرين أن عمر كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فيه مشروعية الاجتماع لقراءة القرآن. قال: فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، يعني لم يتوضأ، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ قال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أم سيلمة؟ فيه دلالة على أن من كان محدثا حدثا أصغر يجوز له قراءة القرآن. وفيه الإنكار على من يذكر أحكاما وينسب إلى الله أحكاما وهي مخالفة للشرع. قال المؤلف: باب ما جاء في تحزيب القرآن، أي في جعله أقساما وأحزابا. وروى عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفت أو كأنه أدركه. فيه تقسيم القرآن إلى أحزاب، وفيه أن من فاته صلاة الليل فإنه يشرع له أن يصليه في النهار بعد طلوع الشمس وقبل زوالها. وفيه مشروعية قضاء أو ترتيب حزب يومي في قراءة القرآن. ثم روى عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد الرجل فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فيه مشروعية رواية العلم وسؤال الناس عن مروياتهم في الحديث من أجل أن تروى عنه. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى قراءة القرآن في سبع، يعني سبع ليالي؟ فقال زيد: حسن، وهذا بمعدل أن يقرأ الإنسان أربعة أجزاء في كل يوم. قال: ولا أن أقرأه في نصف، أي في نصف شهر أو عشر، عشر ليالي أحب إلي، وسلني لماذاك؟ قال: فإني أسألك. قال: لكي أتدبره وأقف عليه، يعني أفهم معانيه وأعرف المقاصد التي قصد